أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما فجعل من دون ذلك فتحا محمد رسول الله محمد رسول الله فيما هم فيه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع وبهم الكفار وغدا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا رفع سمكها فسواها أأنتم أشد خلقا أم السماء ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.